قبل النائم منام أدعو ملفوظا به أو لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. فما هو الأصل فيها زيد؟ أدعو زيدا. أصل فيها زيد أدعو زيدا، حذف الفعل ونأب عنه الياء، وهذه الياء قد تكون ملفوظا بها قد تكون مقدرة، يوسف محمد. أقسام المنادى على ما ذكرنا، أقسام المنادى إلى خمسة. واحد منكم بعيد أو نعم بعيد أو قريب أو متوسط ذكر هذا. نعم، فما هي الحروف التي تستعمل مع القريب عند الأخذة؟ واحد منكم يلا أسأل. الهمزة وهي أحسنت، والتي مع البعيد عندك أيضا، عندك التي مع البعيد أنت عندك أيها وهي أحسنت. والياء مع أي ما تستعمل؟ مع القريب والبعيد، فلذلك حاجة أن تكون أم الباب لهذه الخصيصة للصائغ غير هذه، ما هي؟ أنها تختص بلفظ الجلالة، وأيضا تحلف ولم يصرح بحرف الله من القرآن. نعم ما شاء الله، والأخ لم يصرح بحرف في القرآن إلا به، هذا الذي يظهر. نعم الموضعين فقط، وهناك مواضع حذف فيها ولا يحذف إلا هي. أحسنت. طيب هذا الذي أخذنا أمس. وهنا التنبيه الذي ما هو عندنا، وإذا عقب على خبرها المنصوب ببل ولكن وجب رفع المعطوف، نكتب شيئا نوضح للإخوان المقصود. التنبيه الأخير هذا قبل النداء الذي عنده طمعة هذه، وإذا عقب على خبرها المنصوب بل ولكن وجب رفع المعطوف، تقول أي على أنه خبر مبتدأ محذوف الذي يريد يوضح ما ذكرناه أمس. وجب رفع المعطوف أي على أنه خبر أو خبر مبتدأ محذوف، وبل ولكن حينئذ حرف ابتداء لا عاطفان، أي على أن خبر مبتدأ محذوف، وبل ولكن حينئذ حرف ابتداء حرف ابتداء لا عاطفان، إذ لا يعطفان إلا المفرد، إذ لا يعطفان إلا المفرد. فإطلاق العطف مجاز للشبه الصوري، فإطلاق العطف مجاز للشبه الصوري. نعم إطلاق العطف عليهما هنا مجال، إطلاق العطف من حيث هو إذا عطف على خبرهما فهذا فيه تجوز العبارة، فما فيه عطف، لكن باعتبار الصورة كأنه عطف موجود فأطلق عليه العطف، وإلا ليس ثم عطف، لا يوجد عطف هنا، لأن بل هنا حرف ابتداء وإضراب، ولكن حرف ابتداء واستدراك، فما بعدهما خبر لمبتدأ محذوف ولا عطف، لأن بين الحرفين لا عطفان إلا المفردات، فلا يعطفان الجمل حتى نقول عاطفان. نعم طيب لا يعطفان يا اخوان الا المفردات كما تقدم معنا، هذا هو النص الصحيح. طيب واضح ان شاء الله هذا الكلام، انا مثل ما ذكرت ما عندي مرجع هكذا ارتجالا. طيب لكن وجدنا من يذكر هذا الذي نصينا عليه الخضري رحمه الله وغيره ايضا. نعم انتظر لزوال النفي عنه. طيب عند قول لزوال النفي عنه لان المعطوف به ما يصير موجبا اي مثبتا لزوال النفي عنه أي عن المعطوف، لأن المعطوف بهما يصير موجبا أي مثبتا، وهما لا تعملان في موجب. وما ما معذرة وما وما لا تعمل في موجب. أين قلم يا تفضل. وما لا تعمل في موجب انتهينا من هذا. بنفي اذا كان معنا الكلام كله هذا على هذا السياق فقط، هذا هو. طيب لون النفي تقول فهم من تقصير الشارح وجوب الرفع، من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم، وفهم من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل، ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما من حروف العطف. وفهم من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل، ولكن أنه لا يجب، هذا الذي فهم، أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما من حروف العطف. وهو كذلك، وهو كذلك، هذا الفهم صحيح ومقصود. فيجوز الرفع والنصب في نحو ما زيد قائما ولا قاعدا، ما زيد قائما ولا قاعدا ولا قاعد، هذا وهذا لو عاطفة ولا زائدة، توكيد النفي إعراب هكذا، لو عاطفة ولا زائدا لتوكيد النفي، وقاعدا معطوف على قاعد. واذا رفعت قاعدا يكون خبر لمبتدا محذوف ولا هو قاعد. فهذا هو حاصل هذه الفقره الكلام عليها، هذا سلوات الكلام. والحاصل منها هو ما سمعته انه اذا عطف على خبر ما ببل او بلكن فانه يتعين رفعه على اي شيء على أنه خبر لمبتدا محذوف، وإطلاق العطف هنا تجوز فيه أنه ما يوجد عطف هنا، لأن بل ولكن حرف ابتداء، حرف ابتداء فلا عطف، لكن أطلق العطف هنا تجوزا باعتبار الصورة لوجود الشبه الصوري الموجود، وصورة صورة العطف. قال الناظم رحمه الله: ونادي من تدعو بيا أو بآيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، أو همزة أو أي وإن شئت هيا. تقدم الكلام على هذا لشرح ما ذكر الشارع، نذكر ما ذكر الشارع. قال: أي أن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة التي استقصر عليها بالنظم، وإلا هناك حروف أخرى لم يذكرها، وجملة الحروف ثمانية حروف تعمل في النداء، هذه الخمسة وكذلك بالمد وآي بالمد وواء، وهذه خاصة بالنطبة كما نص عليه السنوي، أي واء وزيداء تنادي بها بمنزوب تعمل بالنطبة فحسب. فهذه جملة حروف النداء الثمانية، خمسة من الكورة وآ بالهمز، آه زيد، وكذلك آي زيد، وأيضا واء، وهذه خاصة بالنطبة كما نص على هذا السنوي. قال: أي أن النداء يصرخ بكل واحد من هذه الحروف الخمسة، ويا هي أم الباب، ولهذا ينادى بها القريب والبعيد، ولهذا أيضا تحلف، ولهذا أيضا تختص بلفظ الجلالة. قال: ويا هي أم الباب، ولهذا ينادى بها القريب والبعيد، والهمزة كأزيد للقريب. ومن يعرف أزيد؟ من عنده أزيد، الهمزة حرف نداء لاستعمالاتها في لغة العرب، أن هذا في حرف نداء، وزيد زيد منادى بالهمزة نبني على الضرب في محل نقص الندى. أحسنت. والشاهد الهمزة هنا تعمل في النداء القريب. قال والهمزة كزيد القريب وأي من متوسط بناء على التقسيم الثلاثي، قريب متوسط بعيد، وإلا على التقسيم الثنائي أي كالهمزة للقريب. والهمزة كزيد القريب وأي للمتوسط، أي زيد إذا كان متوسطا له قريب وله بعيد متوسط فتستعمل معه أي. وكم مسافة التوسط هذه الله أعلم عنه. قال وهي للبعيد، والها في هيا مبدلة عن من الهمزة في أيا، والأصل أيا ثم أبدلت هيا، هي الهمزة أبدلتها هكذا. قال الناظم وانصب ولون إن تنادي النكرة كقولهم يا نائما داع الشرع. طيب، شرع رحمه الله تعالى في بيان أنواع الاسم الذي ينادى، وحاصل ما ذكر من أنواع الاسم الذي ينادى خمس أنواع: مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، ومضاف وشبيه دون مضاف. وذكر هنا أربعة من هذه الأقسام وترك واحدا رحمه الله وهو الشبيه دون مضاف. شرع هنا رحمه الله في بيان أحكام الاسم المنادى من حيث النصب ومن حيث البناء، وهذه الأحكام مبنية على تقسيم، فهو على خمسة أنواع هذا الاسم الذي ينادى: إما أن يكون مفردا علما يا زيد، أو يكون نكرة مقصودة يا رجل، أو يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا مثلا إيش يا رجل رجل، يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، لأنه ما يريد ما يرى أحدا فهو يطلق النداء كقول الأعمى وكقول أيضا الواعظ يا غافلا تنبه، هو لا يريد غافلا جحيما. هذا الثالث، أي نعم يا طالبا خذ فائدة، هو لا يريد طالبا معينا. هذه ثلاثة الآن أنواع: المفرد العلم يا زيد، نكرة مقصودة يا رجل، نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، كقول الواعظ يا غافلا تنبه. طيب، والرابع المضاعف يا غلام زيد، هذا نوع. والخامس الشريف المضاف يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، يا باغيا للخير أقبل. فهذه أنواع الاسم الذي ينادى. وأما بالنسبة لحكمه فذكر هنا حكم النكرة المقصودة، فقال وانصب ونون إذ تنادي النكرة، أي النكرة غير المقصودة، مقصودة حكم النكرة غير المقصودة. وانصب ونون إذ تنادي النكرة كقولهم يا نهما يا نهما دع الشرع. فحكم النكرة غير المقصودة أنها تنصب، وكذلك يشاركها في النصب المضاف والشبيه بالمضاف. هذه ثلاثة أنواع من أنواع المنادى حكمها هذا أنها تنصب. النكرة المقصودة كقول الأعمى كما تقدم يا رجلا خذ بيدي، والواعظ يا غافلا تنبه. وكذلك أيضا المضاف ينصب يا غلام زيد غير تنوين، والشبيه بالمضاف ينصب أيضا يا طالعا جبلا ينصب. قد تقدم تعريف الشبيه بالمضاف، لا بأس أن ينصب كما سيأتي إن شاء الله، يعاد التعريف في مسألة. وأما بالنسبة للمفرد العلم والنكرة المقصودة فتقوم البناء على ما يرفعان به، حكم النكرة أو حكم العلم المفرد العلم والنكرة المقصودة أنهما يبنيان على ما يرفعان به. فإن كان هذا المفرد العلم يرفع بالضمة فيبنى هنا الباب من بالضمة يا زيد، يا زيد تبنيه بالضم على الضم. طيب، وإن كان بالألف تبنيه على الألف يا زيدان، وإن كان بالواو تبنيه على الواو يا زيدون. وكذلك النكرة المقصودة يا رجل، يا رجلان، يا مسلمون تبنيه على ما يرفع به. هذا هو هو الحاصل لما سيأتي. هذا هو الحاصل. سيأتي إن شاء الله نعيد أيضا مع شرح. قال انصب ولون الثلاث النكرة أي غير المقصودة كقولهم يا لهي من داعي الشرع أي وإذا ناديت نكرة غير مقصودة فانصبهم فانصبه والنكرة غير المقصودة هي التي لا يراد بها واحد معين بعينه لا يراد بها واحد بعينه هذا هو النكرة غير المقصودة وأما المقصودة فهي التي يراد بها واحد معين قالوا إذا نديت نكرة غير مقصودة فانصبه ونوله كما مثل به يا نهي من داعي الشرع يعني قول هذا فمن يعرف يا نهي من داعي الشرع يا حرف نداء ونهي من منادى منصوب وعلامة نفسه نصحة ظاهرة على الأخيرة لأنه نكرة غير مقصودة دع فعل الأمر والشرع مفعول به وفعل مستتر والشاهد نصب النكرة غير مقصودة في النداء قالوا كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي لأنه معلوم ما يرى أحدا فهو يرى من ينقذ وهو من يأخذ بيده وقول الغريق أيضا يا رجلا خذ بيدي يريد أي رجل كذلك الواعظ يا غافلا تنبه ذلك الحاث على شيء معين يا طالبا حرص على الخير طيب رجل طالب هذا هو الحاصل بالنسبة لحكم النكرة غير المقصودة قال فإذا النعم والشرع متقاربا المعنى نعم كما قال يقال نهم كفرح نهما ونهمة محرفتين إذا أفرطت شهوته وشرح وشره يشره شرها يكون شرها وشرها يشره شرها إذا اشتد حرصه بالطلب من همان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم هذا معناه أي أن عنده شهوة مفرطة في هذا الشيء شهوة مفرطة في طلب العلم وهذا خير لعلمه وشهوة مفرطة في الدنيا وهذه مهلكة طيب هذا هو المقصود بالنهي هنا هو الذي أفرط في شيء معين شهوته أفرطت في شيء معين ورغبته كذلك أيضا قوية في أمر ما قال هل هناك مثال في المنادى النكرة فيما لا ينصرف نعم نعم ما فيما أن توجد أمثلة في المنادى النكرة الذي هو لا ينصرف يا سكارى توبوا إلى الله ولا ما يصلح سكارى هذا من هذا الباب نكرة غير مقصود المقصود جد طيب قال انتهينا من هذا أيضا يا مساكين تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى يا مساكين تضرعوا إلى الله لا بأس نكرة غير مقصودة قال وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تلونه وضم آخرة تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العميد انتقل رحمه الله إلى بيان حكم المعرفة إلى بيان حكم المعرفة وأن حكمها ما تقدمت إشارة إليه أنها تبنى على ما يرفع على ما ترفع به تبنى المعرفة على ما ترفع به فإن كان الرفع بالضم بنيت على الضم في باب النداء يا زيد فإن كان الرفع بالألف بنيت على الألف في باب النداء يا زيدان منادى مبني على الألف في محل رفع وإن كان الرفع في باب الإعراب بالضم بنيت هنا على إن كان الرفع في باب الإعراب بالواو بنيت هنا في النداء على الواو يا زيدون منادى مبني على الواو في محل رفع وهكذا أيضا النكرة المقصودة التي أشار إليها في مثاله بقوله ومثله يا أيها العميد أي نكرة مقصودة تبنى على الضم أي نكرة مقصودة فهو مثل المعرفة ومثل للنكرة المقصودة والنكرة المقصودة عند الجماعة من المعرفة أن المعرفة على قد تكون يعني معرفة قبل النداء وقد تكون معرفة بعد النداء وهي النكرة المقصودة فيشمل قول المعرفة المعرفة التي قبل النداء زيد، هذا قبل النداء معرفة، فيزداد تعريفا بالنداء يا زيد، ومعرفة بعد النداء وهي النكرة المقصودة تصير معرفة بعد النداء لأنها على معين، يا رجل خذ فلان معين، فيعلق معرفة قبل النداء ومعرفة بعد النداء. هذا على القول بتعريف النكرة المقصودة عند جماعة من النحاة أنهم يرون أنها معرفة، فيزيدون في أقسام المعارف النكرة المقصودة. المعارف ستة كما تقدم معكم، أليس كذلك؟ من يعيدها؟ المعارف العلم والضمير واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأن المضاد إلى واحد، يزيد بعضهم ايش؟ النكرة المقصودة تقول سبع المعارف. لكن على ما تقدم أن هنا أراد النكرة المقصودة والمعرفة مضاد العلم، وحكمهما واحد، البناء على ما يرفعان به، البناء على ما يرفعان به. بقي المثنى بنحو يا زيدان والجمع بنحو يا زيدون، هل هو من المعرفة أو من النكرة المقصودة؟ فيه خلاف، وأما يا رجلان هذا من النكرة المقصودة، ما فيه خلاف. لكن يا زيدان يا زيدون هل هو من المعرفة أو من النكرة المقصودة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه من النكرة المقصودة، لأن التعريف ذهب بالتثنية والمعرفة لا تثنى حتى تنكر. فعلى هذا المثال للنكرة المقصودة يا زيدان يا زيدون ويا رجلان، هذا كله من النكرة المقصودة وليس من المعرفة أو ليس من العلم، وإنما هو من النكرة المقصودة على الصحيح. هذا الذي اختاره جمع لأنه كما تقدم معكم أن الأعلام ما تثنى ليس كذلك وما تجمع، وإذا أردت تثنيتها اشتف على الولد تنكرها ثم بعد ذلك ايش تثني، فتقول زيد تنوي تنكيرها للأرض التثنية ثم تقول بعد ذلك ايش زيدان. والدليل على ذلك أنك تأتي إذا أردت التعريف تأتي بأل، تقول جاء زيدان جاء الزيدان، فهذا دليل قوي على أن بالتثنية ذهب التعريف، ذهب التعريف بدليل أنك تعرف بعد ذلك بأل فتقول جاء الزيدان. فعلى هذا يا زيدان يا زيدون من باب النكرة المقصودة وليس من باب العلم المفرد العلم. فهو يا رجلان فالآن واضح البيت إن شاء الله، فما هو حكم النكرة المقصودة المقصودة؟ النقص ما هو حكم معرفة؟ على قسمين، هي معرفة مشتهرة أي قبل النداء هي معرفة، ومعرفة بعد النداء هذه حكمها أيضا البناء على ما يرفع به ترفع به، حكم البناء على ما ترفع به. بقي معنا نوعان، ما هما؟ المضاف والشبيه المضاف، ما حكمهما؟ حكمهما حكم النكرة غير المقصودة، النقص حكمهما. هذا الصلاة قال أي أيوة وإن يكن المولاد معرفة أي قبل النداء وبعد ثم سيأتي، وإن يكن المولاد معرفة فلا تنومه بل ضم آخرة، أحسن من ذلك أن يقال بل ابنه على ما يرفع به، بل ابنه على ما يرفع به، هذا أحسن التعميم. قال وإن يكن المولاد معرفة فلا تنومه بل ضم آخرة، ومراده المفرد من المعارف دون المضاف، مراده المفرد من المعارف دون المضاف، لأن المضاف هو من المعارف لكن حكمه إيش؟ النقص خارج عن حكم المعارف هنا في باب النداء، حكمه النقص كما سيأتي. وما هو تعريف الآن المفرد على هذا؟ ما ليس مضافا وليس بين المضاف، تعريف المفرد في باب النداء كتعريف في باب لا الناقل للجنس، تعريف المفرد في باب النداء كتعريفه في باب لا النافي الجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا يقال له مفرد وان كان مثنى او مجموعا يقال له مفرد هنا. قال مراده المفرد من المعارف دون المضاف، فيخرج المضاف لان حكمه سياتي، لانه سياتي والمفرد ثلاث انواع، معرفه قبل النداء كزيد وعمر وسعد وسعيد، وهو مرادهم بالمشتهره اي ان تعريفها حاصل قبل النداء، ومعرفه معرفه بأل كالرجل، ومعرفه حدث لها التعريف بالنداء وهي النكره المقصوده التي احترز عنها في تمثيله بيا نهي من داعي الشرع، بل مثل لنا ايضا هنا بقوله ومثله يا ايها العميد، هذا مثال للنكره المقصودة أيو منادى مبني على الضم لأنه نشأ مقصودة، والهاء حرف تنبيه زائد لازم، والعميل صفة على ما سيأتي تفصيل المعراف. قال وهي النكرة المقصودة التي احترز عنها في التمثيل يا نفي من داعي الشرع. فإذا هناك المتقدم منصب الأول إذ تنادي النكرة، من المقصود النكرة هنا؟ غير المقصودة. احترز به عن المقصودة فحكمها البناء كما لا ترحمه. قال فتقول يا سعد أيا سعيد ويا أيها العميد وأيا رجل. علم الإعراب أحب ما شئت من انفراده. يا حكم يا سعد منادى مبني سعد منادى مبني على الضم في محل مقصود. لماذا بني؟ لأنه عيش وفرد علم شيء تقول معلم. ويا رجل لماذا بني؟ نكر مقصودة. وكذلك يا أيها العميد تنبيه أشار بقوله يا أيها العميد لأن ما فيه أن لا ينادى إلا إذا توصل إليه بأي. نعم هذا معلوم أن ما فيه أن لا ينادى لأنه لا يجتمع على الشيء مع اتفاق. فأن التعريف والنداء بالتعريف فلا يجمع على الشيء أداة تعريف. على هذا إذا أردت نداء ما فيه أن فتأتي قبل بأي فتقول يا أيها الرجل ولا تقول يا رجل. خطأ هذا لأن حرف نداء لا يجتمع مع أن. لما سمعت من العله هل التعريف وحرف النداء ايضا يفيد التعريف تصدر النكره المقصوده يفيد التعريف هذان كفي ما ذكرهما. فعلى هذا تحدث او تصي ماذا يعني تاتي باي قبل ما فيه ال يا ايها الرجل يا ايها الضارب يا ايها الحارث من الحراسة. أما إذا أردت العلم فتكلف أن تقول يا حارث إذا أردت العلم وإذا أردت الوقت يا أيها الحارث فأتي بأي. وأما مع العلم ما في التاج تحدث أن وتقول يا حارث يا وليد يا أيضا إيش يزيد قال يزيد تقول يا يزيد تحدث أن ولا تحدث يا أيها اليزيد لا تحدث أن تقول يا يزيد يا وليد يا حارث. طيب هذا بالنسبة للإعلام. وأما مع هذا الإعلام إذا أردت نداء ما فيه أن تأتي بيعيش قبله قال تنبيه نشار بقول يا أيها العبيد إلى أن ما فيه أن لا ينادى إلا إذا توصل إليه بأي. وما يعرف أي هنا تكون نكرة مقصودة مبنية على ضد محل نصب وما بعد سيأتي إعرابه المحل في أن هذا ما يعرابه سيأتي. قال فزد عليه هاء التي للتنبيه عوضا عما فات اي من الاضافه وزيادتها لازمه لا بد منها زياده الهاء مع اي التي تنادى واجبه ولا يجوز الانفكاك عنها. قال فزد عليه هاء التنبيه التي للتنبيه عوضا عما فات اي من الاضافه. فهذه الهاء التي زدتها كالعوض عما فات اي من الاضافه لان اي من الاسماء التي تلازم ايش الاضافه من الاسماء التي تلازم الاضافه. ففي النداء تزيد التنبيه هذه عوض عما فات من اضافه او عوضا عما فات من اضافه. فيقال يا ايها الرجل ولا يجوز يا الرجل هذا ما يصنع لا يجوز يا الرجل. لما سمعته ما هو الذي سمعته؟ لا ما يسمع تماما لا تعريف على معرف واحد سنة. إلا في قولك يا الله لكثرة الاستعمال تجوز فيه. تقول إلا في قولك يا الله بالإجماع تقول إلا في قولك يا الله لكثرة الاستعمال تجوز فيه. تقول إلا في قولك يا الله بالإجماع. بالإجماع العلة التي ذكرناها وللزوم ال الله حتى صارت كالجزء منه. هذه علة ذكروها للزوم ال الله حتى صارت كالجزء منه. لما ذكرنا من كثرة الاستعمال يا الله كثرة الاستعمال تجوز ما لا يجوز. كثرة الاستعمال تجوز ما لا يجوز. وكذلك ايضا للنزول هل هذه تلازم نقول جلاله ما تنفك عنه حتى كانه من جزء حتى كانها صارت كالجزء منه. فهذان تعليلان. قال يا الله بقطع الهمزه ووصيها يجوز اذا نريت نقول جلاله المحل بان ان تقطع الهمزه فتقول يا الله يا الله وان تصلها فتقول يا الله يا الله اغفر لي. واضح يجوز هذا او هذا. يا الله ان شاء الله ايضا كثير من الناس يقول يا الله يجدون ياتون بهمزه القطع هذا جاي. قال يا الله بقطع الهمزه ووصلها والمنادى في الحقيقه اي وضمتها ضمت بناء وضمتها اي ضمت اي ضمت بناء. المنادى في اللفظ هو اي يا ايها الرجل فالمنادى في اللفظ هو اي ولكن في الحقيقه ما بعد اي لكن لما لم يستطع نداؤه في ابيش باي فما ادري من اين التعبير هذا. فالمنادى في الحقيقه اي بل المنادى في الحقيقه هو ما بعدها وانما هي وصله يتوصل بها بنداء ما فيه اي حتى لا يعبر النساء. المنادى في الحقيقه انما هو ما بعدها واما هي وصله اي واسطه هكذا يضم الواو وصل بها من اندازه فيها قال به يرفع الواحد. نعم قد هذا هنا نعم هذا المنازل الحقيقه اي لا النحاه تجده في الكتب كالصبان وغيره يقولون المنازل في الحقيقه هو ما بعدها كما زائد الاول قال مر معنا في الفيه. نعم هو ما بعدها لكن اذا اردت اللفظ من حيث اللفظ المنادى هذا لا باس. نعم تقيم له. قالوا المنادى بالحقيقه اي وضمتها ضمت بناء تقول يا اي مبني يا ايها منادى مبني على الضم في محل نصب والها حرف تنبيه زائد لا محل لها من الاعراب عوض عن المضاف اليه. الها حرف تنبيه زائد عوض عن المضاف اليه لا محل له من الاعراب. والرجل سيأتي ما يعرفه سيأتي. قال والمنادى بالحقيقة أي وضمت وضمت منا وما فيه أن صفة لها ما فيه أن صفة لها فيقول يا أيها الرجل يا أيها النبي ما يعرف هذين هذين صفة لأي صفة لأي وما فيه أن صفة لها وضمته ضمت إعراب لا بنا. كلام الشارع أنه صفة مطلقة ظاهر كلام الشارع أنه صفة مطلقة وقيل عصبيان أي مطلقة أيضا وقيل إن كان مشتقا فهو نعت وقيل عصبيان وقيل إن كان مشتقا فهو نعت وإن كان جاملا فهو عصبيان وهذا أحسن وهذا أحسن. يعني لأنه قلت يا أيها الرجل ما يعرف الرجل عصبيان لأنه جامل وإذا قلت يا أيها الضارب يا أيها المضروب ما يعرف الضارب المضروب هذا هو التفصيل أحسن. فإن كان ما بعد أي جاملا فيعرف عصبيان وإن كان مشتقا يعرف صفة هذا أحسن الأوجه أو أحسن الأقوال هو الذي استحسن الأشهر هذا تقريب شمع يا بني شمع على نفسه فيما ذكر كيف؟ هذا المقصود الشمع هذا قد بدل ما في ولا مش داعي تشريح النحو نحو ما أبواته شمع نحن العقيدة فاسد العقيدة يعني هم يا حد سلنا عليه هذا ضايع إن حب باب واسع ما بلاعي للتسميات أو جهة كبيرة جوز هذا وجوز هذا هذه مانع إلا إذا كان في إشكال بمسألة عقدية فهنا لابد من حمل الوجه اللائق للاعتقاد الوجه الإعرابي على الوجه اللائق للاعتقاد أما على الإطلاق شنعنا. طيب قال وضمتها ضمت بناء وما فيه الصفة لها ظاهر الإطلاق صفة دائما مشتقة وغير مشتقة وضمته ضمت إعراب لا بناء تابع في هذا الأزهري أنه ضمتها ضمت إعراب عند قوله ضمته ضمت إعراب الفائدة الأولى عند قول صفة لها والفائدة الثانية عند قول ضمته ضمت إعراب لا بناء أي ضمت يا أيها الرجل الآن علمنا أن ضمت يا أيها هذه ضمت إيش بناء مبني على الضم في محله نصب طيب المحل بأن الذي بعد أي ضمته ما هي هذه يقول هنا ضمته ضمت إعراب تابع في هذا الأزهر الموصل الطلاب فهو مرفوع عنده تابع للفظ أي عنده تبعا للفظ اي فهو مرفوع عنده تبعا للفظ اي لتنزيل الحركه البنائيه منزله الاعرابيه لعروضها بتنزيل الحركه البنائيه التي على اي يا اي هذه حركه بناء نزلت منزلة الحركة الإعرابية بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية يعني الحركة الإعرابية لعروضها لأنها عارضة يا أيو هذه الضمة عارضة أو لازمة لأي عرضت بسبب النداء عرضت بسبب النداء فهي كحركة الإعراب فنزلت هذه الحركة البنائية لأنها عارضة ومتأصلة منزلة الحركة الإعرابية فكانت تابع هنا إيش الحركة التي عليها حركة إيش إعراب لأن الحركة التي في المسبوع ليست حركة بناء متأصلة وإنما هي إيش؟ حركة عارضة فكأنها حركة إعراب فكانت الحركة التي تتابع جعلت حركة إيش؟ إعراب فيكون الرجل صفة لأي مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة على آخره تابع للفظ أي مع أنه مبني لكن لفظه إيش؟ مرفوع مضروب لفظه مضروب فالحركة التي على الرجل هذه تابعة للحركة التي على أي إن شاء الله واضح هذا الكلام وهنا قول آخر هو الصواب راجع الموضوع خلنا الشخص الموضوع لا مو الصواب إن شاء الله من أراد يراجع يراجع الموضوع حاشي عن الموضوع ذكرنا هذا 33 و200 نظنا عن الدفع ذكرنا قولا آخر هو الصواب 33 و200 طيب هنا يقول كيف الغلام هذا الاشكال الغدا جبنا عليه الان لكن الان واضح هذا الكلام نريد الان تفهيم هذا الكلام واضح يا ايها الرجل من يعرف عندك يا ابا عبد الله يا ايها الرجل الياء حرف نداء واي منادى مبني على الضم في محل نصب لانه نكره مقصوده مبنيه على الضم الهاء حرف تمليك زائل لازم لا محل لها من الإعراب عوض عن مضاف إليه فنجا والرجل صفة عقبيا من المشاق مجامل عقبيا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره فنجا علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذا قال قائل كيف يعني يوصف المبني الآن ويجعل هذا الذي هو صفة أو عقب لأنه عرض وهذا المتقدم مبني المهم جواب أن الحركة التي على المبني هذه حركة عارضة فنزلت منزلة إيش حركة حركة إعراب نزلت منزلة حركة إعراب فهي عارضة فلذلك كانت تابعة هنا في عربة لأجل هذا معنى قوله ضمته ضمة إعراب لا بناء فيه خلاف لكن هذا الذي ذكره الأزهري تابع الشافعي أن الضمة ضمة إعراب سيكون الرجل معرب مرفوع على أن رفعه الضمة الظاهرة الضارب يا أيها الضارب صفة بأي مرفوعة وعلامة رفعها ضمة ظاهرة على آخرها. لما سمعت مما ذكر؟ قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بلال منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع، فإن كان المثنى والجمع ذكر ثم بني على ما يرفع بك يا زيدان ويا زيدون إلى